إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التشهد، التحيات لله. يقول عبد الله بن مسعود: كنا إذا جلسنا في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، والسلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وكان يقرئهم إياه ويعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. فلما نزل قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا بالصلاة عليك وبالسلام. أما السلام فقد عرفناه، وهو قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، أو كما قد علمتم. هذا الحديث يروى عن كثير من أصحاب النبي، منهم كعب بن عجرة رضي الله عنه، ومنهم سهل بن سعد، ومنهم فلان وفلان، منهم بشير بن سعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية أهمهم أمرها: كيف نفعل هذا؟ فمر النبي بملأ منهم، فوقف له رجل وقال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقلنا سمع ما قال فكره ما قال. لكن في الحقيقة كان النبي يوحى إليه بالجواب، سكوته كان وحيا ينتظر ما يوحى إليه. فبعدما سكت هذه السكتة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث الذي استمعت. هذا الحديث قلت لكم أكثر من مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يمر على هؤلاء فيقفون له يا رسول الله كيف نصلي عليك فيقول، ويمر بهؤلاء فيقف إليه أحدهم فيسأله فيجيب، ومرة ثالثة ورابعة وأكثر من ذلك. أحيانا كان اللفظ يتحد، وأحيانا كانت تحصل مغايرة في اللفظ، إنما المعنى في كلها واحد. فمرة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ومرة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي مرة غيرها قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومرة يذكر إبراهيم وحده، ومرة يذكر آل إبراهيم وحدهم، ومرة يذكر إبراهيم وآل إبراهيم. والذي يريد الوقوف على هذه الروايات مع تمحيصها وتحقيقها يرجع إلى كتاب جلاء الأفهام بذكر الصلاة والسلام على خير الأنام، تأليف الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى علينا وعليه. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد عظيمة. جاء عند الترمذي رحمه الله وعند غيره أن النبي قال مرة أكثر من ذكر الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب يا رسول الله إني أكثر من ذكر الله، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي ما شئت، قال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال النبي ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الرجل أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. انتهى الحديث. فيه أن هذا الرجل رضي الله عنه أبي بن كعب كان يدعو الله بكل الأدعية التي يدعى بها والتي علمنا إياها رسول الله، من الأدعية الجوامع ومن الأدعية الخاصة ومن الأدعية الموظفة التي تكون في الأذكار صباحا ومساء ودبر الصلوات وفي أثنائها وغير ذلك من الأدعية، وإنما كان له وقت يجلس يدعو فيه بطلباته واحتياجاته، فله حاجة في كذا ولو حاجة في كذا ولو حاجة في كذا، فكان يقدم بين يدي دعائه صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رجل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فبدأ بدعائه مرة واحدة فدعاه النبي فقال له أو لغيره إذا بدأ أحدكم دعاءه فليبدأ بتمجيد ربه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء ما شاء أو يدعو بما شاء. فهذا الرجل له دعوة خاصة لطلبة معينة يدعو بها ويصلي على النبي، يدعو بها ويصلي على النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل كم أجعل لك من دعائي؟ قال النبي ما شئت. فقال الرجل الربع. لو فرضنا أنه يجلس مثلا لعشرة دقائق يدعو فيجعل منها ربع المسافة صلاة على النبي والربع الآخر يكثر من طلبه نفسه بالمغفرة والرحمة وصلاح الحال وكذا وكذا والعيال وإلى آخره، فيكثر من ذلك. فقال له النبي هذا خير وإن زدت يعني في الصلاة على النبي فهو خير لك. فقال الرجل فالنصف يا رسول الله، فقال النبي ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الرجل فالثلثين، قال النبي ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الرجل أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. يعني هذه الدعوة التي كنت سأجعلها متنوعة لكذا وكذا وكذا مرة أجعلها إفرادا للصلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي له إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فيا صاحب الهم، هل تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق لك طلبتك كما قال النبي تكفى همك ويغفر لك ذنبك؟ هذه الكلمة تجمع خيري الدنيا والآخرة. فإن الذي كفي همه في الدنيا عاش في سعادة وطمأنينة وراحة، والذي كفي ذنبه أو غفر له ذنبه في الآخرة يدخل الجنة، لأنه لا يوبق العبد في النار إلا الذنوب وصاحب المغفرة في الجنة، كما امتن الله على النبي بقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على نبيه معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العباد استغفار لهم ودعاء. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم قال النبي: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم. فهذا الحديث الذي ذكرت لك فيه ثلاثة من العلم. العلم الأول: إذا سمعت النداء فقل مثل ما يقول المؤذن، ردد خلفه قال الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر، قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، ردد خلفه ما يقول. فإذا ما انتهى من أذانه صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل على محمد وآله. من قال ذلك حلت له الشفاعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ما دام قد صلي عليه عشر مرات فاعلم أنه قد أخذ عشر حسنات، لأن الله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول النبي ويقول الله سبحانه وتعالى أو يقول النبي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فإذا ما أعطي عشر حسنات قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فينزل عنه عشر سيئات ويعطى في الجنة عشر درجات. وأولى الناس بالنبي أكثر الناس صلاة وسلاما على النبي، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى ملائكة سياحين في الطرقات يبلغوني عن أمة السلام، فإذا ما سلم أحد من الناس على النبي بلغه هذا الملك ورد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما تحب وترضى يا رب العالمين. وصعد النبي المنبر مرة فقال آمين، ثم صعد الدرجة فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله تؤمن ولا نسمع داعيا؟ قال أتاني جبريل وقال خاب وخسر، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة قل آمين، فقلت آمين. ثم قال وخاب وخسر، من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. والثالثة قال وخاب وخسر، قلت من؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقال آمين. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن فوائد الصلاة على النبي كثيرة، أهمها أن رب العزة سبحانه في عليائه يذكرك ويصلي عليك، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والثانية مغفرة الذنب، وأن تكفى همك، وأن يغفر لك ذنبك، وأن تعطى عشر حسنات، وأن يمحى عنك عشر سيئات، وأن ترفع في الجنة عشر درجات، وأن تكون من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرد عليك هو السلام بنفسه كما جاء في الحديث الذي ذكرت لك. واعلم أن للصلاة على النبي صيغ ومواطن، فأفضل صيغها هي الصيغة الإبراهيمية. ولذا يقول الفقهاء: لو قال إنسان والله لأصلين على النبي أفضل الصلاة لا يفكه من يمينه إلا أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قالوا: لما؟ قالوا: لأن النبي لما سئل كيف نصلي عليك فأجاب بهذه، وإجابة النبي أشفى الكلمات وأعظم الأجوبة صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك يتعلق بكل كلمة يذكر فيها النبي، فمن جلس يقول: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، كل هذا يؤجر عليه. وأعظمها أجرا وأكبرها ثوابا هي الصيغة الإبراهيمية التي تكون في الصلاة. وكثير منا من يجلس خاليا لا شيء يعمله إلا ذاك الهاتف، يلعب به، يضيع به عمره، يضيع به وقته. أما إنه لو تركه واشتغل بالصلاة على النبي لكان خيرا له. أما إنه لو تركه واشتغل بقراءة القرآن أو بذكر أو بتسبيح أو باستغفار أو بآخر أي شيء من هذا الخير الكثير الذي لا آخر له لكان خيرا له. ومنا من يذهب إلى عمله فيجلس في الطريق ساعات أو أقل أو كذا، فلو أنه يشغلها بذكر لساني من صلاة أو تسبيح أو تحميد أو استغفار أو قراءة قرآن أو أي من ذلك فالخير كثير والحمد لله رب العالمين. أفضل المواطن أو أوكد المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التشهد الأخير. فالتشهد الأخير ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو التشهد الذي حكيت لك: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني منه الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والجزء الثالث استعاذات أربع كان النبي يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء أو يسلم. فهذه ثلاثة أجزاء: التشهد والصلاة على النبي والدعاء، ويقدم فيه الاستعاذات الأربع، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها في التوكيد في التشهد الأول، فإن الصلاة على النبي في التشهد الأول مطلوبة، ولكنها ليست كتوكيدها في التشهد الثاني. فمن اجتزأ في تشهده الأول بنصفه الأول إلى قوله عبده ورسوله ثم نهض لا بأس، وإن زاد الصلاة على النبي في التشهد الأول فهذا أحسن. ثالثها في الجنائز بعد التكبيرة الثانية، ففي التكبيرة الأولى نقرأ أم الكتاب، وفي الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة والرابعة يكون الدعاء للميت ولعموم المسلمين. ومن أوكد مواطن الصلاة على النبي عند ذكر اسمه، فإنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، وقال: خاب وخسر من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال: يدعو جبريل ويؤمن محمد، وكفى بهما بالرسولين الكريمين الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد عليهما الصلاة والسلام. ومن أوكد المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول المسجد وعند خروجه، فثبت أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك دخولا، ويقول: اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعده، كما ثبت عنه والحديث الذي ذكرت لكم الرجل الذي قال: يا رسول الله، أو قال الرجل يدعو فسمعه النبي فقال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وتمجيده ثم يصلي على النبي ثم يذكر حاجته. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الهموم، وكلنا صاحب هم، يفرج الهم بالصلاة على النبي، ويفرج الهم بالدعاء، فإن القدر والدعاء يتعالجان، ويفرج الهم بالاستغفار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وختام الكلام لئلا أطيل، إياك أن تكون صاحب ذكر كلامي وعند الفعل لست من الذاكرين، فإن أعظم صلاة على النبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يردد كلمات على لسانه والعمل لا يصدق ذلك، فكيف أنت من محبوبك الذي تكثر من ذكره إذا أرادك أن يجدك هنا افتقدك، وإذا قال لا أريدك هنا وجدك، فكيف أنت من الصلاة عليه؟ يعني إن كنت من الذين يكثرون الصلاة على النبي وهو يبلغ اسمك إياه في كل وقت فلان يصلي عليه، ثم لو فرض أن النبي يجلس معك فيجدك تفعل المنكر في كذا وكذا وكذا، فيقول لك كيف أنت من ذكر اسمي وكيف أنت من مخالفة أمري؟ فإياكم ومخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.